خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لماذا لما ترى النقاب تريد غيره؟ لماذا لما ترى اللحية تريد غيرها؟ أفغير دين الله تبغي؟ ستقول لا أبدا، لكنك بفعلك تأبى ذلك. لما تقل أن هذه الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان، فأنت بذلك تريد غير دين الله عز وجل. لما تساعد هؤلاء الفسقة الذين يريدون أن يغيروا دين الله عز وجل، فأنت بذلك لا تريد دين الله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكل مغلوب على أمره، مقهور تحت قدرة الله عز وجل. لماذا لا تريد السنة؟ أو لماذا لا تعمل بها؟ لما قلنا وقال العلماء أن الإسبال مخيلة، الإسبال محرم، وهو أن يكون البنطال يعني ينزل تحت الكعب، فقالوا هذا تخلف، هذه رجعية، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن لما صار هذا الأمر من أمور الموضة، وهذه الأمور التي أتت علينا من بلاد الغرب، أصبحت هذا تحضر. اللحية لما كانت سنة كانت عند بعض الناس شيئا عظيما لا يستطيعون أن يفعلونه، ولما أصبحت الكفرة يفعلونها من باب الحضارات ومن باب الهيئات ومن باب الزي، أصبحت يفعلها أولاد أهل الإسلام. فهل نحن نريد غير دين الله؟ إن كنت لا تريد ذلك، وإن كنت حقا تريد دين الله، فافعل دين الله كما أمر. أمرك أن تقيم العبادة، أمرك أن تكون عبدا، أمرك أن تحجب نساءك، أمرك أن تترك لحيتك، أمرك ألا تسبل إيزارك، أمرك ألا تشرب السجائر، أمرك أن تصلي الخمس صلوات في المسجد، أمرك أمرك أمرك. لابد أن تأتمر، وإذا نهاك لابد أن تنتهي. هكذا أنت تريد دين الله. لكن لما تمشي على هؤلاء الفجر الفسقة فأنت بهذا مثلهم، لا تريد دين الله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فاحذر أيها المسلم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.